الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى، كل أمتي معافى إلا المجاهدين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح لقد سفره الله عليه، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد ذلك يذكره ربه ويصبح يكشف ستر الله تعالى عنه. يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن من المجاهرة بالذنب أن يذنب العبد ذنبا بالليل حيث النفوس عنه غافلة والأبصار إليه غير ناظرة، لكن عين الله ناظرة، يصبح ولم يطلع عليه إلا عذاب العيوب وستار الذنوب، فيصبح يكشف ستر الله تعالى عليه ويبوح بالسرج ويقول للناس: هتكت الليلة الماضية عرضا وشربت خمرا ولعبت ميثرا، فينزع ستر الله تعالى عنه ويذيع السوء بين الناس حتى أن أصحاب القلوب المريضة يتمنوا ليلة كليلته وسهرة كسهرته. فهذا هو الأحمق السفيه والناجر الأفيه، عدو نفسه. استفدت من كلام شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الصدد أن العاصي الذي يعصي الله سبحانه وتعالى في ظلمة الليل البهيم حيث لم يطلع على معصيته، إن الله سبحانه وتعالى أهون وأخف ضررا ممن يعصي الله سبحانه وتعالى ثم يشيع ذلك وينشره بين الناس. لأن من عصى الله وأخفى ذنبه الضرر يرجع عليه وحده، بخلاف من عصى الله عز وجل ثم نشر ذلك في المجتمع عد ذلك ممن يحب المجاهر بالمعصية مستحق بحق الله تعالى، مستحق بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم، مستحق بحق صالح المؤمنين. شعبة الحجاج رجل من المحدثين، لقب بأمير المؤمنين في علم الحديث، وهذه أعلى رتبة حديثية يصل إليها عالم من علماء الأمة، حيث أن من لقب بإمارة المؤمنين معناه أنه محيط بجل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يخفى عليه منه إلا النادر، كما أنه يطلع على أحوال نقلة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيعرف الثقة ويعرف الصدوق ويعرف الكذاب ويعرف من ينسى ويهم في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كان شديدا رضي الله عنه في نقضه للرجال غيرة على السنة. ذهب شعبة إلى بيت منهال بن عمرو، والمنهال بن عمرو من رواة السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو رجل ثقة في دينه، ثقة في روايته عن رسولكم صلى الله عليه وسلم. فلما جاء شعبة إلى بيت منهال بن عمرو سمع صوت غناء، سمع صوت غناء يخرج من ناحية بيت منهال بن عمرو، فماذا فعل شعبة رضي الله عنه؟ وهو الإمام النقاد الحريص على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجع ولم يأخذ عنه علما ولم يحمل عنه حديثا، جراء أنه سمع صوت غناء يخرج من بيته، مع أن العلماء لاموه على ذلك وقالوا لعل المنهال لا يدري ببيوت بيته، لعله كان غائبا، لعله لا يرضى به إذا اطلع عليه. الشاهد ما لا يفعل شعبة لو نظر إلى أفراح المسلمين في تلك الأيام التي تعد بالمنكرات والمحرمات، والتي يرتكب فيها السفور والاختلاط ويصر فيها المنكر والمحرمات، ماذا يفعل شعبة إبان هذه الحفلات الصاخبة التي تحولت إلى جزء واقعي من حياة المسلمين، حتى أن الرجل إذا مر على حفل فسأل أو سئل ماذا يحدث، كان الجواب إنه فرح يمضي إلى استنكار ولا نكران في قلبه. لماذا؟ لأن استمرأنا المعصية وغاب إنكار المنكر من حياتنا وقلوبنا، فيمر الرجل على شبيبة الخمر ولا شيء يحدث إليه، ولا يتمعر وجهه غضبا لله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأننا استمرأنا المعصية، وأصبح الإعلان والإجهار بالذنوب جزء من حياة المسلمين، لا ينكره العامة ولا ينكره الخاصة. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح من حديث ابن مسعود، قال يا رسول الله إني قابلت امرأة في الطريق فأخذتها إلى البستان ففعلت معها كل شيء، قبلتها والتزمتها، أي احتضنتها، قبلتها والتزمتها غير أني لم أجامعها، يعني فعل كل شيء، ما خلا الزنا، ما خلا النكاح. قال يا رسول الله فعلت معها كل شيء، وها أنا ذا بين يدي، افعل بي ما شئت يا رسول الله. فهذا الرجل لما جاهر بذنبه وهتك ستر الله تعالى عليه وأبان عن مغبو نفسه، ما فعل ذلك إلا بعد أن وقع فيها. فهذا لما أعلن عن معصيته أعلن عنها طلبا للتوبة وللمغفرة. ليس كحال شباب اليوم ونداء اليوم الذي إذا ألم بكبيرة أو صغيرة حكى عنها متفاخرا، حكى عنها متباهيا، وكأنه عبد الله ألف سنة. فلم يجبه رسولكم صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلن عن معصيته ما أجابه رسولكم صلى الله عليه وسلم. ولكن كان عمر رضي الله عنه واقفا فقال رضي الله عنه: ستر الله عليك، لو ستر على نفسك ستر الله عليه، لو ستر على نفسه ستر الله عليه، لو ستر على نفسه. فإذا الستر مشروع حتى ولو أردت التوبة اجعل ذلك بينك وبين الله سبحانه وتعالى. إن محاربة الله تعالى بالذنوب والإعلان بالذنوب لن يقف عند هذا الحج الذي نشاهده في السوقات في الأفراح في الحفلات، لن يقف عند هذا الحج، بل أخبر رسولكم صلى الله عليه وسلم بما هو أشد وما هو أنكى من ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم كما عند ابن حبان في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه قال: لا تقوم الساعة حتى تتفافد كما تتفافد الحمير في الطرقات. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تتفافد كما تتفافد الحمير في الطرقات. يقول عمرو بن العاص مستكبرا لما يسمع: يا رسول الله إن هذا لكائن يا رسول الله، أيحدث هذا أن يأتي رجل بمراكب فيفترس بها الطريق يكشف عن عورته وتكشف عن جسدها أمام المامة في الطرقات؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يكونن بنون التوكيد المثقلة المشددة، إن ذلك لا يكونن. كل هذه الأخبار التي تروى عن حبيبكم صلى الله عليه وسلم تزيد العبد ثقة وإيمانا ويقينا واثقا في رسالته صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن العالم الغربي في فترته في عصره صلى الله عليه وسلم ما كان ينتشر فيه الزنا في الطرقات وفي أماكن العام وفي أماكن العمل. إذن حينما أخبر صلى الله عليه وسلم عن وقوع الزنا في الطرقات أخبر بما سيقع بعد عصره، وقد وقع من فعل، قد وقع من فعل ما يشاهد على القنوات الأجنبية وما نسمعه عن تلك الأحداث الناجمة التي تحدث في الدول الغربية، حيث أن الرجل يضاجع المرأة في الطريق ويعاكفها في الأماكن العامة وفي وسائل النقل في أي مكان بلا حياء ولا حجاب. حدث هذا مصداقا لما أخبر عنه رسولكم صلى الله عليه وآله وسلم. إن كان لم يحدث في بلاد العرب لكنه حدث في بعض بقاع العالم أو في جل بقاع العالم من تلك الدول الغربية، فازدادوا يقينا في صدق نبوته وصدق رسالته صلى الله عليه وسلم. العمامة محمود شاكر ذا ذلك الرجل الأليم المحزن الأليم كتب كتاب رسالة في طريق إلى ثقافتنا، كتبه بدمع العين وهو يحكي عن تلك الحالة المتردية التي وصل إليها العالم الإسلامي، عن الجهل الذي خيم على قلوب العرب، عما أحدثه الاحتلال الغربي في بلاد العالم الإسلامي. فذكر مما ذكر في هذا الكتاب أن الحملة الفرنسية لما قرن بها نابليون بونابرت إلى مصر وضع المستشرقون خطة يطبقها نابليون في الشعب المصري وعلى الأعراض المصرية لكي تتحول مصر إلى مستعمرة فرنسية يغيب عنها جميع ألوان التمرد، فلا يواجه تمردا من الشعب المصري. ما هي الخطة؟ أن يجمع نابليون وجهاء القوم من أهل مصر والخيرة من شباب مصر من طلبة العلم ومن غير طلبة العلم، ثم يرسلهم إلى فرنسا ليمضوا عاما أو عامين حتى يتقنوا الحياة الفرنسية الغربية حتى تختلط بدمهم وبعقولهم. فإذا ما رجعوا إلى مصر نصروا ذلك برجوع الشعب المصري ودعوا إليه، فيتحول الشعب المصري بطبيعته إلى حياة فرنسية غربية، فلا يواجهون المحتلة ولا يقاومونه أبدا، ولكن أحبط الله عز وجل أعمالهم ولم يتمكنوا من ذلك، لأن الشعب المصري شعب متدين بالفطرة لا يسعى خلف الانحلال، وإنما يطرأ عليه الانحلال لأنه ليس من تعاليم دينه. الذين يكتبون عن مزايا الحملة الفرنسية الآن، بعض المصريين يكتبون فوائد الحملة الفرنسية على مصر، ما استفاده الشعب المصري من الحملة الفرنسية، أي فوائد عند قوم أرادوا أن يحولوا مصر وشعب مصر إلى مستعمرة فرنسية، فتحول حياتهم إلى حياة غربية فرنسية. وقد ذكر الجبلفي رحمه الله في كتابه عجائب الآثار عن بعض الأحداث التي كانت تفعلها تلك الحملة في الشعب المصري، حيث ذكر رحمه الله أنهم كانوا ينحرون في كل صباح، يذبحون في كل صباح عشرة من خيرة رجال الأزهر من طلبة العلم في الأزهر من مشايخ الأزهر، ينحرونهم في كل صباح ويطوفون برؤوسهم في حارات وشوارع القاهرة، حولوا المسجد والجامع الأزهر إلى الصدم من خيول. فأي فوائد عند هؤلاء القوم وأي خير عند هؤلاء القوم؟ أقول ما تسمعون والزلط الله لكم. إلا إذا كان في قلبه استحباب بحق الله تعالى وجرأة شديدة على حدود الله وغفلة قد أطلقت على قلبه ألتته الموت ولقاء الله تعالى. فالذي يشرب الخمر ويزني ويأكل الربا ويسرق أي خشية فقط لله تعالى في قلبه؟ أي خوف تبقى لله؟ أي خوف تبقى من الله تعالى في قلبه؟ رجل يسرق يزني، رجل يشرب الخمر على قارعة الطرقات في الأفراح، أي خوف تبقى من الله تعالى في قلب ذاك العبد؟ لهذا عباد الله انتشرت المعاصي في واقعنا المعاصر، انتشرت المعاصي بيننا، تنفسها الناس في الهواء وشربوها مع الماء، ووضعها الأطفال مع لبن الأم فصارت جزءا واقعيا من حياتنا. صار من المعتاد أن نشاهد غناء، أن نشاهد رقصا للنساء، أن نشاهد نساء كاسيات عاليات كائنات مؤمنات. صار ذلك عاليا بالنسبة إلينا، أصبح من واقعنا. استوران المعصية وتغلب ذلك على قلوبنا. ابن القيم رحمه الله يقول: إذا انسلخ من قلب العبد كفر الذنب، إذا انسلخ من قلب العبد كفر الذنب صار عادة له، صار الذنب عادة له، صار الزنا لديه كالأكل والشرب، صارت الخمر لديه كشرب الشاي. إذا انسلخ من قلب العبد كفر الذنب صار له عادة، فلا يستقطع رؤية الناس إليه، لا يخجل رؤية الناس إليه، فلا يستقطع من رؤية الناس إليه ولا من كلامهم عنه، لا يستطيع أنفال هذه الأمور. إذا وجدنا ذلك عاليا في مجتمعاتنا الإسلامية، أعلموا عباد الله أن للستر صورا، للستر صورا، فمن صور الستر أن يستر المسلم على أخيه المسلم. فلا تكشفن عن أخيك المسلم سترا، ولا تبوحن عنه بسر. قال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلم ولا يسلم. وكان الله في حاجة العبد في عون العبد، فكان العبد في عون أخيه. ومن نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله يوم القيامة. فإذا ما صاحبت رجلا في يوم من الأيام فاطلعت على مفهومه وعلى باطنه وعلمت عما لا يعلمه إلا الله، ثم دار الزمان بدورته فافترقتمه، فلا تكشفن ستره ولا تكفن بستره. قال صلى الله عليه وسلم: من علم من أخيه سيئة فسترها عليه ستر الله عليه يوم القيامة. إن سترت على أخيك سيئة هي فيه، تعرفها فيه، تشاهدها فيه، ستر الله عليك يوم القيامة. ومن صور الستر أن يصبر العبد على زوجه، على أم أولاده، فلا يكشفن سترها، فلا يكشفن سترها، ولا يكشفن سترها، ولا يتكلمن ولا يتكلم عنها إلا بخير، حتى وإن فارقها بعد الزواج بالطلاق، لا يتكلم عنها إلا بخير. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة أن يفضي الرجل إلى زوجته وتفضي الزوجة إلى زوجها فينشر سرها، فالذي ينشر سر زوجه أم أولاده هو شر الخلق منزلة عند الله سبحانه وتعالى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله ولكم: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وارحمنا فيمن رحمت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي الحق ولا يقضى عليك، إنه لا يحس من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت يا ربنا وتعاليت. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا مرحوما. فعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء والأموات، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.